أن نكمل إن شاء الله الضرب الثاني في درس يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فكما هو متبع درسنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء نرجع إلى الفقه ونكمل ما ذكره المؤلف عن الحجر إن شاء الله. ونسمع الآن الأسئلة. نعم. أخ كريم يسأل يقول: كنت مسافرا من الرياض إلى الطائف، وبقي على مقر إقامتي حدود 20 كيلو، ودخل وقت صلاة الظهر وقصرت الرباعية ركعتين، فهل فعلي هذا صحيح أم علي الإعادة؟ نقول: فعلك صحيح، ولو صليت معها العصر جمعا جاز ذلك، لأنك جمعت وقصرت في وقت ومكان يحل لك فيه. لكن لو انتظرت الى ان تصل الى البلد فليس لك القصر بل تصليها كاملة. لكن لو صليت قبل دخولك الى البلد كقولك بعشرين كيلو او اكثر او اقل تصليها ركعتين، ولو جمعت معها العصر استجاب ذلك، ولو وصلت الى البلد قبل دخول العصر فانت صليتها في وقت يسوغ لك الجمع. أحد الإخوان يسأل يقول: في شخص راتبه 13,500 وأخذ أموال الناس وتقدر بمليون ريال واعترف بها ويرغب إخراج سك عسار وهو لا يملك منزل ولا عقار، هل يجوز ذلك؟ نقول: بعض الناس قد يأخذ سك العسار